قال رحمه الله: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذه من مسائل الخلاف يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال: حدثنا عبد الرحيم المحاربي. نعم، عبد الرحمن بن محمد المحاربي أبو زياد، أحسنته، كوفي. قال: حدثنا زائدة ابن قدامة كنيته أبو الصلت، من طريقه زيادة زائدة مشهورة، حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، واعتبرها آخرون وقالوا بمضمونها. طيب، غير هذه. تفضل زكريا، تفضل. التحريك، أحسنت، تحريك الأصبع، الأصبع في التشهد، من طريق زائدة. قال شيخنا رحمه الله: إن لم تكن هذه الزيادة شاذة فلا شاذ في الدنيا، فإنه خالف جملة ممن هو مساو له في الرتبة، وربما كان بعضهم أعلى منه. زائدة رحمه الله فحكم عليها الشيخ جزما وقال مثل هذا القول: إن لم تكن زيادة الزائدة شاذة فلا شاذ في الدنيا، تحريك الأصبع، فإنه خالف جملة رووا الحديث بالإشارة فأشار بأصبعه، وهو روى الحديث بالتحريك، حرك أصبعه أشار مع التحريك. قال الشيخ: هذه الزيادة لا شك أنها شاذة جزما. وقد ألف بعض طلاب الشيخ رحمه الله رسالة في شذوذ هذه الزيادة، رسالة جميلة، واطلع عليه الشيخ الألباني رحمه الله، اطلع على هذه الرسالة ووقف عليها وأثنى على الأخ، أشار إلى الثناء عليه، لكن ما صوب ما ذهب إليه ورأى خلافه. لكن لما جاء إلى رسالة ذلك الممسوخ الآخر، وهو الرسالة التي ألفها بصفة الصلاة، وحكم على أحاديث كثيرة تعقب بها صفة صلاة النبي العلامة الألباني، قال: ما أظن هذا معنى كلامه يحسن شيئا هذا الرجل، حتى الخط الذي فيها ما أظنه له. وفعلا كان محمد الحيمي هو الذي كتب الخط، تفرس حتى في الخط، حتى الخط هذا الذي كتبه ما أظنه له، ما هو خطه، وفعلا ما هو خطه، هو خط محمد الحيمي وليس خط حسن بن نور الممسوخ، وكلاهما ممسوخ، صار ممسوخا في الحزب الجديد. لكن رسالة ذلك الرجل رسالة معتبرة، واستفاد منها طلاب العلم وألفها قبل الاختلاط. قال رحمه الله: حدثنا زائدة عن حميد. نعم، أحسنت، حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة أو أبي عبيدة باعتبار عن حميد، عن حميد الطويل، عن أنس. أنس بن من يا بلال؟ مالك، ولا نسأل غيرك؟ مع غير هذا الجواب ما هو بن محمد؟ أنت مهزوز في الجواب، انظر. مالك، نعم أحسنت، أنس بن مالك كنيته أبو حمزة. قال عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال: قد صلى، ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم، فما إعراب أما إنكم؟ عند من أما إنكم؟ ما هي أما هذه هنا؟ عبد الفتاح أبو معاذ عندك، بارك الله فيه، ما هي أما هذه؟ أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها؟ هكذا يقول أبو معاذ، حرف تفصيل. من عنده غير هذا جواب؟ تفضل. حرف استفتاح بمعنى ألاء، أما إنكم، أما تستعمل حرف استفتاح وهي هنا كذلك، كألاء الاستفتاحية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك أما أيضا تستعمل في لغة العرب حرف استفتاح يستفتح بها الكلام. قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم، وهي تفيد التنبيه، تنبيه الناس لينتبهوا إلى هذا الأمر العظيم الذي سيلقى عليهم، وأنهم في خير وأنهم في طاعة لله سبحانه. وإن تأخروا فإن الشخص ينبغي أن يصبر على عبادة الله جل وعلا، يصبر على الطاعة. أناس يصبرون على المعاصي، على السمر وعلى السهر إلى آخر الليل، والله لا قبيل الفجر وهو بعد الوتس أو بعد الأغاني أو بعد غير ذلك من مساخط الله سبحانه وتعالى، وأنت في طاعة الله، إن جلست في مجلس علم وحلقة علم في طاعة الله جل وعلا. وإن كذلك أيضا كنت في صلاة في التراويح في قيام الليل إلى قبيل الفجر، أنت في طاعة الله جل وعلا. وهكذا إذا انتظرت صلاة بعد صلاة فأنت في طاعة الله جل وعلا. هنيئا هنيئا لمن وفقه الله سبحانه. أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، أما إنكم في طاعة ما انتظرتم الطاعة بعد الطاعة. وهذا الحديث من أدلة الصبر عن العبادة، وأن الشخص يصبر على طاعة الله وإن وجد شيئا من المشقة فإنه على خير، وما عند الله خير وأبقى. وعواقب هذه العبادات عظيمة وجميلة، يجد ذلك الشخص يوم القيامة بإذن الله سبحانه إن صدق الله في هذه الحياة الدنيا، سيجد هذه العواقب الطيبة، سواء كان انتظارا للصلاة أو انتظارا لدرس علمي ينتظر المدرس حتى يأتي، وبعد أن يأتي المدرس كذلك أيضا يصبر نفسه على ما يلقى عليه من الخير ويكتب ويستفيد. أما إنكم في طاعة وفي عبادة، فهذه من أدلة الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الشخص ينبغي أن يصبر حتى يلقى الله جل وعلا وهو كذلك. والمؤمن يموت بعرق الجبين على معنى من معاني الحديث. قال رحمه الله: أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم، ما هو المعنى الآخر الذي في الحديث عندك يا أخي؟ المؤمن يموت بعرق الجبين، أي معنى هذا الذي قصدنا في الحديث؟ أنت كيف؟ أي أنه في طاعة في عبادة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وفي كد واجتهاد كالذي يكد في العمل فيعرق جبينه، لكن هذا ليس المقصود عرق الجبين الحقيقي على هذا المعنى الآخر، وإنما أن المؤمن في كد وفي اجتهاد، والصحيح أنه يعرق جبينه عرقا حقيقيا لكن على هذا المعنى. فالمؤمن في كد واجتهاد إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو مخلوق في كبد. قال ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. والوبيص هو اللمعان، لمعان الخاتم، فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. ولا شك أنه يلمع ولا سيما مع الظلمة، يرون هذا الوبيص وهذا اللمعان في الخاتم مع الظلمة. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يلبسه؟ في اليمين أم في الشمال؟ اليمين. في الشمال. عند من؟ جاء في هذا وهذا، جاء في كلاهما في مسلم، رواية كلتاهما في مسلم، جاء في يمينه وجاء في شماله. واختلف العلماء هل يلبس الشخص خاتمه في يمينه أم في شماله، ففي خلاف بين أهل العلم. اختلفوا أيضا في الأصبع الذي يلبس فيه الشخص، ولعله يأتي في الصحيح الكلام على هذا، لعله يأتي إن شاء الله في موضع من مواضع الصحيح الكلام على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يلبسه، هل في اليد اليمنى أم في اليد اليسرى، وهل في الأصبع الوسطى أم التي تنيها وهي ما تسمى بالبنصر، بنصر أو الخنصر، في خلاف بين أهل العلم، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا. والشاهد من هذا أن الحديث تضمن مسألتين: المسألة الأولى من توبيبه رحمه الله باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة آخر وقت العشاء، متى ينتهي وقت العشاء. فظاهر توبيب البخاري رحمه الله أن آخر وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر في مسلم: وصلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا الحديث يدل على ما أشار إليه البخاري رحمه الله هنا، وأن آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا القول الأول، وهو قول جماعة من أهل العلم، روي عن عمر بن الخطاب، وهو قول الثوري والحسن وابن المبارك والشافعي في قول له، وهناك قول آخر غير هذا القول، وهكذا أحمد في رواية وإسحاق وجماعة. وتوبيب البخاري يدل عليه هنا أن آخر وقت صلاة العشاء الاختياري إلى نصف الليل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن آخر وقت العشاء إلى ربع الليل، فإذا انتهى ربع الليل انتهى وقت صلاة العشاء، وحكاه ابن منذر عن النخعي، ونقله ابن منصور عن إسحاق، فهو قول آخر لإسحاق. وهناك قول آخر إلى ثلث الليل، ينتهي وقت العشاء إلى ثلث الليل، فإذا دخل ثلث الليل انتهى وقت، إذا انتهى ثلث الليل انتهى وقت العشاء. وهذا مروي أيضا عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عن مالك، وهو أيضا أحد قولي الشافعي، بل هو أشهر قولي الشافعي أنه ينتهي بثلث الليل. فهذه ثلاثة أقوال. وهناك قول رابع أنه ينتهي بطلوع الفجر، هذا قول مشهور، قول مشهور عن بعض أهل العلم، روي عن طاووس وعن ابن عباس وعن أبي هريرة أيضا أنه ينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت العشاء. فهذه أربع أقوال في آخر وقت صلاة العشاء. من يعيدها؟ نعم، نصف الليل، ربع الليل، ثلث الليل، وقيل طلوع الفجر، أربع أقوال. وهذه الأقوال ولا سيما ثلث الليل وكذلك أيضا ربع الليل ونصف الليل، هذا القول يحمل على الوقت الاختياري. أما الوقت الاضطراري فينتهي عند هؤلاء القائلين بالثلث والقائلين بالنصف، ينتهي بطلوع الفجر. هذا بالنسبة للوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل. أما الوقت الاضطراري كحال الطفل إذا بلغ، فإنه لا زال معه وقت صلاة العشاء إذا بلغ بعد نصف الليل، فهذا وقت اضطراري يصلي صلاة العشاء لزوما. وهكذا الكافر إذا أسلم بعد صلاة بعد نصف الليل فإنه يلزم بصلاة العشاء. وهكذا المرأة إذا طهرت، الحائض إذا طهرت أو النفساء طهرت بعد نصف الليل فإنه يلزمها صلاة العشاء، لأن الوقت المقصود عندهم الذي به يخرج وقت العشاء هو الوقت الاختياري. أما الاضطراري فإذا أسلم الكافر بعد نصف الليل، بلغ الصبي بعد نصف الليل، طهرت الحائض النفساء بعد نصف الليل، فيلزمه ما عند هؤلاء بأنهم يصلوا صلاة العشاء. هل يصلون معها المغرب؟ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يصلون أيضا المغرب قبل العشاء ثم يصلون العشاء، ومنهم من قال يكتفون بالعشاء فقط، وهذا الذي يظهر. وإن صلوا المغرب لا بأس، فإنهما صلاتان يجمعان في السفر، وهكذا في الحضر عند الحاجة، فإذا صلوا هما وإن قد خرج وقت المغرب، فإذا صلوا المغرب والعشاء جيد، لكن الذي يلزمهما هو صلاة العشاء، يجب عليهما صلاة العشاء لأنهما في الوقت الاضطراري. وأما ذاك الوقت فهو وقت اختيار، الذي لا يجوز لأحد مختارا أن يؤخر صلاة العشاء عن نصف الليل، فإذا صلاها في غير نصف الليل بطل الصلاة عند القائلين بهذا من غير عذر. إذا صلاها بعد نصف الليل من غير عذر فهذا صلاة عند القائلين بنصف الليل إيش؟ باطلة. أما إذا كان هناك حالة اضطرارية فإنه لا بأس أن يصلي صلاة العشاء وإن كان بعد نصف الليل، فصلاته صحيحة، كما ذكرنا النماذج التي تدل على ذلك: صبي بلغ بعد نصف الليل، كافر أسلم، حائض طهرت، نفساء طهرت، مغمي أفاق أغمي عليه واستمر إغماؤه إلى ما بعد نصف الليل، ثم أفاق بعد ذلك لا نقول له قد خرج الوقت خلاص ما تلزمك صلاة العشاء، لا، هذا الوقت الاختياري. أما الوقت الاضطراري لا بأس، لا زال إلى طلوع الفجر فيلزمه أن يصلي العشاء، ولكن الخلاف بينهم هل يصلي المغرب معها أم لا. فمن أهل العلم من يقول يصلي المغرب أيضا، لأنهما صلاتان مجموعتان في السفر وأيضا في الحضر عند الحاجة. ومنهم من قال اللازم عليه صلاة العشاء والمغرب قد خرج وقتها فلا تلزمه، وهذا الذي يظهر الله أعلم. هذه المسألة الأولى، باب وقت العشاء إلى نصف الليل، وهي ما سمعت مما عقدنا لها، وهو آخر وقت العشاء. ما هو آخر وقت العشاء؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة. المسألة الثانية، ما أشار إليه أبو برزة رضي الله تعالى عنه. ما اسمه أبو برزة هذا؟ ما اسمه أنت؟ ما اسمه؟ طيب عندك نظلة بن عبيد، أحسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، هذه المسألة وهي تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، أفضل أم تعجيلها أفضل؟ أم مراعاة الناس فيها؟ هذه ثلاثة أقوال على ضوء هذه المسألة، تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها أفضل، أم تعجيلها في وقتها أفضل، أم مراعاة الناس؟ إذا عجلوا أتوا أقاموا الصلاة، وإذا تأخروا أخر الصلاة. مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال صلاتها في أول وقت هو الأفضل، وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى أن تعجيلها أفضل، وهكذا أيضا قول مالك. ومنهم من قال تأخير، وقالوا بأن التأخير منسوخ، دعا بعضهم أن تأخير الصلاة منسوخ بنحو هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي إلى آخره. هذا القول الأول، أن تعجيلها في أول وقتها هو الأفضل، وأما التأخير فهو منسوخ. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوله، وهكذا أيضا قول مالك رحمه الله، قول الشافعي الأشهر، وأيضا قول مالك رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن تأخيرها أفضل، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، حكى هذا القول عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أن تأخيرها أفضل، أي تأخير صلاة العشاء، وهو قول الشافعي أيضا. والقول الثالث هو ما سمعت مراعاة حال المؤمنين أو حال المأمومين، فإذا عجلوا عجلوا، إذا تأخروا أخر، يراعى حال المأموم، إذا عجل عجلت الصلاة، وإذا تأخروا أخرت الصلاة. والذي يظهر أنه إذا طاقوا ذلك ولم يشق عليهم فإنه يؤخر لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، ولا يعلم نسخ، وادعاء النسخ يحتاج إلى برهان وما ينبغي أن يصال إليه. فإذا كان الأمر لا يشق على المأموم فلا بأس أن تؤخر الصلاة، وإذا كان هناك مشقة كحال الناس الآن فإن التعجيل هو الأفضل. إذا كان هناك مشقة كحال الناس الآن فإن التعجيل هو الأفضل، فربما يتأخر عن الصلاة إذا أخرت بهم ولا يقوم. ننظر صلاة الفجر الآن، هذا مثال على حال الناس الآن. انظر صلاة الفجر، ما يقومون إلا من رحم الله، جمهور المسلمين نائم عن صلاة الفجر في جماعة، فلو زدناهم أيضا تأخير صلاة العشاء فيحتاجوا ينامون، من سيقوم لنا؟ ربما الصف والصفان والثلاثة إن كملت في المساجد. فلذلك التعجيل هو الأفضل، لأن حال الناس كما ترون الآن، هذا هو الأفضل بالنسبة لأحوال الناس المتأخرة. ومع ذلك حتى حال أصحاب رسول الله قال لولا أن أشق عليكم لكان هذا وقتها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية إيش؟ المشقة عليهم. وهكذا الناس الآن من باب أولى مساكين. فالذي يظهر أن التعجيل هو الأفضل لما يعلم من حال الناس الآن، فإنهم لا يطيقون هذا، ومن أطاق ذلك فلا بأس أن يؤخر معه، وأحب مثل هذا الشيء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، ولكن عجل لهم وأبين العلة لولا أن شق على أمتي لا أمرتهم، أو لا كان هذا وقتها. فإذا كان الناس يحبون هذا ويرغبون في هذا فلا بأس، وإن فعل ذلك أحيانا أيضا جيد، أحيانا ولا سيما في مثل هذه الأمكنة الطيبة بالنسبة لطلاب العلم، فإن فعلوا ذلك في النادر من أحوالهم وطبقوا مثل هذه السنة فهذا جيد. وكان في دماج يحرص على تطبيق السنن، ومن السنن التي طبقت هذه أنهم أخروا صلاة العشاء إلى وقت متأخر نصف الليل ثم صلوها. وهل يؤذن في الوقت ثم يصلى في آخر الليل أم أنه يؤخر الأذان مع الصلاة؟ هذه مسألة خلافية تقدم الكلام عليها، والذي يظهر أنهم يؤذنون في الوقت ويؤخرون الصلاة، لأنه لم يذكر أذان في حديث عمر، وإنما دخل عمر فصلوا ولم يذكر الأذان، فهذا يدل على الأذان يوقع في الوقت والصلاة تؤخر ما فيه مانع. والله أعلم. وقد زارنا أخونا أبو عبد الله التبسي حفظه الله، فأهلا وسهلا به ومرحبا، وإن شاء الله تكون الكلمة له، وهو أخ على خير وعنده فائدة جميلة وعظيمة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: باب وقت العشاء نصف الليل. واستدل بقوله أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء نصف الليل، يعني إلى قربه، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وقد قال أهل البلاغة وأهل اللغة أيضا انتهاء الغاية غير داخلة، كلام جميل، إلى قرب نصف الليل، أما نصف الليل انتهى الوقت، لكن إلى قرب نصف الليل يصلون صلاة العشاء، فالغاية ليست داخلة. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، معناه إلى قرب نصف الليل، فصلى قبل نصف الليل، وهذا معلوم من الغاية بإلى، فإن الأصل فيها هو الإخراج. ثم أتم الصيام إلى الليل، وهكذا أيضا أدلة كثيرة. والأصل فيه حتى هو الإدخال، أكلت السمكة حتى رأسها، أي أن رأسها مأكول، وهي ترادف إلى في الغاية، والغاية في إلى الأصل فيها الإخراج ما بعدها، فما بعد إلى لا يدخل، هذا هو الأصل إلا بقرينة، وما بعد حتى الأصل فيه الإدخال فيما قبله، وهنا الغاية بإلى كما ترى. ووقت العشاء إلى نصف الليل، أي إلى قرب نصف الليل. وقد قال أهل البلاغة، انظر لنا أخي الموصل الأشغال هنا في الغاية بإلى والغاية بحتى، انظر لنا وصل الطلاب جزاك الله خير، أظن ذكرنا هذا في الحاشية، في الغاية بإلى والغاية بحتى والفرق بينهما. قال يعني إلى قربه، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وقد قال أهل البلاغة وأهل اللغة أيضا انتهاء الغاية غير داخل، فلا يكون النصف داخلا في الوقت، ولهذا جزم البخاري رحمه الله بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن، أي أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فيدل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه أربعة أوقات متصل بعضها ببعض، لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، أو أن نجعل اللام للتعليل فيكون فيه بيان أن وقت سبب الصلاة، والمقصود هو ما سمعته، أن كلام البخاري وكذلك حديث رسول الله قبل ذلك يحمل على القرب إلى قرب نصف الليل، ولا تنتظر حتى يأتي نصف الليل وتقيم الصلاة، فإن الوقت خرج في نصف الليل، ولكن إلى قرب نصف الليل تصلي. قال يسلم عليكم وعلى جميع الطلاب أبو الدحداح وعلى الشيخ سليم الرداعي، وبارك الله فيكم عليكم عليهم السلام. قال ما حكم تعليق الأحاديث في المسجد وكتابتها في السبورة في المسجد ليقرأها الناس، مثل حديث فضيلة يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغيره وغيره؟ ننصح بترك هذا، فإنه ربما يتزاحم الناس على مثل هذه الأماكن ويقرؤون، وربما ترتفع الأصوات عند اجتماعهم، فننصح بترك هذا، وما كان يعلم في زمن صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون هذا، يعلقون شيء ويكتبون فيه بعض الأحاديث، فإن فيه شغلا للناس ومشغلا للناس. وقد نهى أهل العلم عن كتابة الآيات في المسجد، عن كتابة الآيات في جدران المسجد، وهو قرآن، وهو قرآن سواء كان في الأمام أو في الخلف لا يكتب شيئا، لأنه يشغل ربما الناس، مع أنه قرآن في الخلف حتى منعوه، ومنعوه أيضا في الأمام من باب أولى. فننصح بترك هذا. وأما تعليق بعض الأشياء التي يستفاد منها، والله أعلم، كإعلان درس الانتباه يجعل في المؤخر أحسن، لا يجعل في الداخل حتى لا يحصل زحام فيه ويبغى الناس ينتظرون أو ينظرون. فالأفضل أنه يبعد، كلما ابتعد كان أحسن. والمقصود يحصل لله الحمد بالإعلان من هنا، بالإعلان من هنا. لكن إن كتب أخر جدا هذا جيد. وأحاديث رسول الله ما جعلت لأجل هذا التعليق الذي يحصل من الناس، فهي وحي كالقرآن ينبغي العمل به. أما تعليقه في المساجد، كتابته في المساجد، فهو كله من باب واحد، تعليق والكتابة، بدل الكتابة التعليق. فلو علق آيات هنا نقول له حكم حكم الكتابة. تشغلون الناس بهذا ويجتمعون، هذا يقرأ وهذا ينظر وهذا إلى آخر ذلك، ربما ترتفع الأصوات. فننصح أن تبقى جدران المسجد على ما هي عليه، فلا يعلق فيها الآيات ولا يعلق فيها الأحاديث. هذا الذي ننصح به. فإن قالوا من أجل التعليم، هذا أيضا مقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجود التعليم، ومع ذلك لم يفعله مع إمكان فعله، وترك عليه الصلاة والسلام ولم يكتب شيئا، ولم يأمر أحد من الكتاب أن يكتب الأحاديث التي أوحى الله إليه أو قالها عليه الصلاة والسلام في المسجد حتى يحفظها الصحابة، يحفظ هذه الأحاديث التي أوحى الله إليه أن يقولها، لا الآيات ولا الأحاديث. ما أمر بتعليقها بالمساجد عليه الصلاة والسلام ولا بكتابتها، فننصح بترك هذا. فمقتضاه موجود، وعدم المانع كذلك أيضا موجود، ومع ذلك لم يفعله. تجد غالبا هذه طريقة الحزبيين في مساجدهم، يعلقون ربما بعض اللوائح الكبيرة جدا، الأذكار وغيرها من هذه الأشياء. نعم. وما كان يعلم هذا في عهد رسول الله ولا في عهد الصحابة، تعليق الأحاديث وتعليق الآيات. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال: يسلم عليك وعلى جميع الطلاب الأخ الفاضل نبيه علوان وبعض الإخوة من بور، عليك وعليهم السلام. قال: ستفتح هذه الدروس من يوم غد الأحد إن شاء الله، الأجر ومية البادئين، زمن بعد صلاة العشاء، المكان التوسع الزجاجية، المدرس أبو يوسف ياسر النخعي، الثاني تعليم خط الرقعة، الزمان بعد درس الشيخ تركي من في الطحاوية، المكان التوسع الزجاجية، المدرس جمال التنزاني، القاعدة الثالثة القاعدة النورانية في القراءة والكتاب البادئين، الزمان 8:30 صباحا، المكان الضاحي، المدرس أمين شنيني. جزاكم الله خيرا، وأنت الله يحفظك، جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. قال: الكلمة الخامسة مما جاء على 3 أوجه حتى، فأحد أوجهها أن تكون جارة فتدخل على الاسم الصريح الظاهر فتكون بمعنى إلى في الدلالة على انتهاء الغاية. قال أبو حيان الحاشي: في الارتشاف واستعمال إلى في انتهاء الغاية أقعد من حتى، لأنها تدخل على كل ما جعلت انتهاء غاية، فيقال سرت النهار إلى نصفه وأكلت السمك إلى وسطها، ولا يجوز ذلك في حتى، لأن مجرور حتى يشترط كونه آخر جزء، كأكلت السمكة حتى رأسها أو ملاقي آخر جزء، كسرت النهار حتى الليل. ما نريد هذا، نريد الفرق بينهما. قال نحو حتى مطلع الفجر، حتى حين. وهل مجرورها داخل فيما قبلها أو خارج عنه، أو داخل تارة وخارج أخرى؟ أقوال: ذهب سبويه المبرد أبو بكر وأبو علي إلى الأول، وذهب أبو حيان وأصحابه إلى الثاني، وذهب ثعلب وصاحب الدخائر إلى الثالث. ففي خلاف حتى هل يدخل أو لا يدخل مجرور حتى، ففي خلاف بينهم. أظن في موضع آخر ذكرنا هذا، أن ما بعد حتى الغالب فيه الدخول، وما بعد إلى الغالب فيه الخروج. إن هذا ما أدري، وإن ذكرنا هذا. نعم. قال هذا النقل عن أصحاب أبي حيان خلاف ما في الارتشاف. قال رحمه الله في الارتشاف: قال أصحابنا إذا جرت حتى لا يكون ما بعدها إلا داخل فيما قبلها، نحو ضربت القوم حتى زيد، فتكون انتهاء الغاية به، إلا أن تدل قرين على خلاف ذلك. كلام جميل. هذا قول أصحاب أبي حيان: إذا جرت حتى فإن ما بعدها داخل فيما قبلها، بهذا القيد إذا جرت حتى، فلا يكون إلا داخلا ضربت القوم حتى زيد، فزيد مضروب. لا، ما بعدها إلا داخل، قال إذا جرت حتى زيد، فزيد داخل في القوم إذا جرت. وأما إذا نصبت ففي خلاف. والأصل في حتى أنه ليس إلى أن مدخولها ليس بداخل فيما قبلها، بل هو خارج إلا إذا دلت قرينة عليه. فإذا كان موضع غير هذا الموضع، جزاك الله خير أفدنا. تفضل يا خان أمين، الله يبارك فيك، حياك الله ومرحبا بك. اسحب هذا.